أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه ودار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثالث بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، والذي نحن نناقش فيه بعض قضايا الإيمان والكفر، وفيما شذ فيه أناس عن منهج أهل السنة والجماعة، فخالقوا النهج وجفوا عن الصراط المستقيم، فضلوا وأضلوا، ولكنهم يتأولون نصوصا يضعونها في غير موضعها، أو يفهمونها على غير وجهها، أو يستنبطون حكما منها لم يوضع الدليل له، بل هو حجة على القوم لا له، على النحو الذي فهمناه في عرض قضية الحد الأدنى للإسلام، وقضية الحاكمية، وقضية الإصرار على المعصية. وقد تناولت مع حضراتكم في الدرسين السابقين قضية الإصرار على المعصية، وبيان أنه ليست المعصية شركا ولا كفرا، وأن عموم الأدلة التي جاءت للوعيد قابلتها أدلة عامة في الوعظ، وأنه بالفهم الساذج الذي فهمت به نصوص الوعيد، لو فهمت به بنفس الفهم نصوص الوعظ لأورثت اضطرابا وتناقضا وتعارضا، وديننا ليس كذلك. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فإذا وجد التعارض والتناقض دل على أن فهمهم هو الذي ليس من عند الله، والذي لا يتفق مع مراد الله عز وجل. ومن ثم عرضنا القضية ونصوص الوعيد التي قابلتها نصوص الوعظ، ثم رأينا قضية مفصلة في القرآن أن كلمة السيئة والمعصية والخطيئة والإثم والذنب جاءت في القرآن الكريم بإطلاقات، جاءت وهي يراد بها الشرك، وجاءت وهي يراد بها ما دون الشرك، وجاءت في نص ثالث يراد بها الشرك وما دونه معنى. وطالب العلم لا يجوز له ان يخلط، فيجعل الايه التي وردت في معنى الشرك في باب ما دون الشرك، والعقد صحيح. ومن هنا فقد ضل اصحاب هذا الفكر يوم ان فهموه او يوم ان دونوه، كما ضل اناس ابوا الا العقلانيه التي لا يحكمها دين، وانما عقلانيه تميل الى الهوى وتتبع الكفر. فوجدنا الرويضات في العصر الحديث يدندنون حول نبذ الفكر. وقد نقلت لكم اكثر من مره بعض الادله التي اوردها مشروع كمشروع مركز ابن خلدون، فقل هو في الحقيقه ينتمي الى ابن صهيون، او ما قاله المدعو الدكتور مصطفى محمود وهو في مقالاته وما هم بخارجين من النار وما جاء بعدها، يزعم انه وقف على نصوص في كتاب الله تعالى تدل على ان العاصي وان مرتكب الكبيره مخلد في النار، ومن ثم انكر احاديث الشفاعه وجاء بايات اخرى قيل له انها في الكافرين وقد حفظها على المؤمنين، قال فهاكم ايات ليست للكافرين فتدا. فراح يذكر ايه النساء، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، ويذكر ايه الجن ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا، ويذكر ايه اخرى في النساء كذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وعلى نحو ما قرات له سمعت منه، اي في حوار له في قناة فضائية تسمى اقرأ، وهو يناقش القضية وعلماء يردون عليه، وعجبت لإنسان أعطى نفسه حق الاجتهاد في الدين وهو يقرأ الآية ملحونة كأنما ليست قرآنا، يقرأ ومن يعص الله ورسوله ومن يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، ويقرا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قل سبحان الله، فمثل هذا الذي يلحن في احكام ويلحن في تدخين هو الذي يفهم كتاب الله، وهو الذي يعطي نفسه حق الجهاد ويأبى ان يرد على الادله والبراهين ويبرر ان القضيه كلها ما خرجت عن كونه كسر الحاجز الذي يسمى بالتخصص، فهو ليس ازهريا وباعتباره تعمق في الدين فكسر هذا الحاجز، فالازهريون يحقدون عليه والازهريون يغتاظون منه، والا فهو الرجل الذي اجاد وافاد واصاب في المساله والى اخره، واراد ان يكون من المصلحين المفسدين، اراد ان يكون من الائمه المجددين، اراد ان يكون ممن قال الله فيهم واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فامام هذا التخريب والتحريف في السابق او في اللاحق، سواء كان من ابن منصور او ابن محمود او كان من الشكر مصطفى ومن سار على نهجه او من قلده او من قلدوه من المعتزلة ومن الخوارج، فان القضية بفضل الله عز وجل قد وضحت معالمها وضوح الشمس في جلاء النهار، لكني استقطيت كل شبهات الخلق ووقفت عندها شبهة تلو الشبهة ودليلا تلو الدليل، أقول وكان من الممكن أن أبتغي بذكر ما ذكرت في القضية بعد أن اتضحت معالمها، لكن لأن هذا الكلام فيه تغطر ولأنه لطلبة علم فأنا أريد منهم أن يعرفوا كيف ينظرون إلى الأدلة وكيف يناقشون الخطر وكيف يردون على الفهم الخاطئ، حتى إذا ما قرأوا كتابا أو قرأوا مقالا ووجدوا فيه آيات والآيات حق، لكن قد تمرض هذه الآيات في الوحي، وكم من حق أريد به باطل. ورضي الله عن علي بن أبي طالب واعترض عليه بالآية إن الحكم إلا لله، فأجاب كلمة حق أريد بها باطل. فحتى لا ننخدع بظواهر النصوص توضع في غير موضعها، فما درس الليلة إلا لون من مناقشة الخطر ومعرفة فهم الأدلة بصورة تجعلنا لا نتعلم العلم نفسا من هنا أو من هناك، أو نأخذ النص على ظاهره دون أن ندري أحواه وأن ندرك معناه. فإذا عرفنا ذلك فإنه لا يستطيع أن يضحك علينا كل من هب ودب بمقال يكتبه أو بكلام يقول. لقد أدركنا مع درسين سابقين أنه ليس كل معصية شركا، وإن كان الشرك معصية بعينها، وأن كل ما ورد من نصوص في الوعيد إنما هي عمومات أخطأ قوم في إطلاقها وأجربوا على أنفسهم في فهمها، وأن هذه العمومات خصصت بنصوص من القرآن فرقت بين الشرك وغيره. وعلى رأس هذه النصوص وتلك الأدلة قول ربنا سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ونجد في هذا المعنى قول الله تعالى في الحديث القدسي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومن السنة يقول صلى الله عليه وآله وسلم وغفر لمن لا يشرك من أمتي المبحمات أو المبحمات، وغفر لمن لا يشرك من أمتي المبحمات. والمبحمات هي عظائم الذنوب وكبائرها التي تبحم صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. فيفرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الشرك والمبحمات التي هي عظائم الذنوب أو قل الكبائر. فبعد القول لأن كل معصية شرك قالوا إن كلمة يشرك الواردة في الآية أو الحديث تؤخذ على إطلاقها بمعنى المعصية، وإطلاق كلمة يشرك على كل معصية ليكون معنى الآية بناء على فهمهم إن الله لا يغفر أن يعصى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دام الشرك هو المعصية والمعصية هي الشرك، فتكون الآية إن الله لا يغفر أن يعصى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تقبلنا الجزء الأول، تقبلنا الجزء الأول إن الله لا يغفر أن يعصى، فكيف نفهم ويغفر ما دون ذلك الذي هو خارج عن نطاق المعصية حسب قولهم؟ قال نفهمها على أنها ذنوب صغيرة، فنقول حينئذ فعلامة التفرقة بين المعصية والذنب وإطلاقهما في نصوص الشريعة واحدة، فالمعصية أطلقت على الشرك وعلى ما دون الشرك، والذنب أطلق كذلك على الشرك وعلى ما دون الشرك. فكيف فهم الآية إن الله لا يغفر أن يعصى ويغفر الذنوب فيما دون ذلك؟ هذا تناقض، ومعناه لا يغفر أن يعصى ويغفر أن يعصى، لأن الأعمال كل الأعمال في نطاق محاسبة الله عز وجل للعباد لا تخرج عن احتمالين، إما طاعة وإما معصية، ولا يوجد أبدا منطقة وسط بينهما. وقد قابلت الشريعة بين الطاعة وهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، إما هذا وإما ذاك، أي إما طاعة وإما معصية. نجد هذا في قول الله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والقضية في آية من كتاب الله تعالى تقارن بين الطاعة والمعصية، فهي إما سمعنا وأطعنا وإما سمعنا وعصينا. قال الله في سورة النساء عن اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فهي إما سمعنا وأطعنا وإما سمعنا فعصينا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وبناء على ما سبق فإن التقدير السابق للآية يعود إلى أحد احتمالين لا ثالث لهما، وكلاهما ضار. الأول أن نفسر الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر أن يشرك به، بناء على فهمهم أن المعصية شرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر أن يشرك به. والاحتمال الثاني أن تفسر: إن الله لا يغفر أن يعصى ويغفر أن يطاع. وقد علمت أنها إما طاعة وإما معصية، فإما هذا وإما ذاك. أما الاحتمال الأول إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر أن يشرك به، فلأنه يجعلون مطلق المعصية شركا، ولما كان ما دون ذلك هو من قبيل المعاصي، وإن كانت عندهم أكثر من المعاصي الأولى فيصير هو الآخر شركا، بناء على مفهومهم، وهو احتمال بين البطلان كما ترى. أما الاحتمال الثاني فإن كلمة يشرك الواردة في النص قد استوعبت جميع المعاصي بناء على تصورهم، إذن لم يبق من الأعمال سوى الطاعات. لذا رحنا نترجم الآية: إن الله لا يغفر أن يعصى ويغفر أن يطاع، وهو احتمال في بطلانه أبين من الأول، لأنه إذا كان ويغفر أن يطاع وتصبح الطاعات من جنس ما يحتاج إلى مغفرة، فرحمك ربنا بالطاعين. وقد زعموا في تقدير بقية الآية: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا: الآية قدمت مرتكبي ما دون الشرك إلى قسمين، قسم يغفر له يندرج تحت المشيئة، وقسم لم يشأ الله أن يغفر له. قالوا: هذا القسم الثاني الذي لم يشأ الله أن يغفر له يضاف إلى الشرك، ويكون تعلقه بمن لم يجتنب الشرك، لأن ما دون الشرك يغفر باجتناب الشرك قطعا، فيكون هذا القسم الثاني منصرفا إلى الضرائب التي يفعلها الكافرون، وهم يريدون أن يصلوا من هذا إلى القاعدتين الآتيتين: ما دون الشرك يغفر قطعا من غير توبة، والشرك هو ما لا يغفر إلا بتوبة. والآية التي نحن بصدد الحديث عنها تحدثت عن حكمين لقضيتين مختلفتين، بينت في الأولى قضية الشرك وذكرت أنه لن يغفر، وفي الثانية بينت قضية ما دون الشرك وذكرت أنه في مشيئة الله قد يغفر وقد لا يغفر. وبعد أن قررت الآية عدم مغفرة الشرك أصبح من البدهي عقلا وشرعا أن قضية مغفرة ما دون الشرك أو عدم مغفرته لا تتأثر أصلا بالشرك من عدمه، فليس معنى أن الله لم يغفر لأناس وقعوا فيما دون الشرك أنهم تحولوا إلى مشركين، ولا تبحث من حيث المبدأ إلا في نطاق اجتناب الشرك. وبصدد قوم لم يقترفوا الشرك وتأثروا عليه، لأنهم لو لم يجتنبوا الشرك لكانوا خالدين في جهنم لذلك، فكيف تسار المغفرة من عدمها بالنسبة لقوم هم مشركون أصلا وقد تقرر مصيرهم من قبل وهو الخلود في النار والعياذ بالله تعالى؟ فما قيمة المغفرة إذا لأناس مشركين. ونفرض لذلك مثلا إذا قلت باعتبار مثلا أدرس فقلت للطلاب لن أغفر لأحد عدم الحضور بالامتحان أما أعمال السنة أو تقديم الأبحاث فأتجاوز عنها لمن شئت. الذي يقرره العقل بداهه بالنسبة لهذا القول أن مسألة الأبحاث أو أعمال السنة لا تسال أصلا إذا لم يحضر الطالب الامتحان، إنما ينظر إليها إذا حضر الامتحان. فبخصوص قوم لم يتخلفوا عنه لأنه في حال تخلفهم عن الامتحان قد انتهى أمرهم، فلا يكون هناك جدوى لإثارة شيء آخر، ومن ثم يدخل طرفهم عدم مغفرة ما دون شرك على ضرائر الكافرين فقط. وكل هذا من باب احترام النص أو قل احترام المنهج الذي يتمسكون به بل ويتعصبون له. ولعل الذي حدا بهم إلى هذا الفهم أنهم نظروا إلى الشرك الذي لا يغفره الله وتوهموا أن الآية سوت بينه وبين الشرك بعدم المغفرة، إذا كلاهما يقود إلى الخلود في النار، وهذا عين الخطأ، فهو فهم خاطئ للنصوص، لأن الشرك الذي لا يغفر جزاؤه الخلود في جهنم، وما دون الشرك فيما لا يغفر جزاؤه دخول النار مع عدم الخلود فيها إن أراد الله له دخول النار. فكيف تكون النتيجة واحدة؟ وكيف يصبح ما لم يندرج تحت المشيئة يصبح شركا؟ لأن الله لم يكن أن يغفر لصاحبه، هو لم يكن أن يغفر لصاحبه، لكن يبقى على حكمه، يبقى ما دون الشرك، ويبقى إن عذب به فأدخل النار يطهر من ذنوبه أو يعذب بها، ثم هو لا يخلد في النار. فذلك فارق واضح وكبير بين من أشرك فلم يغفر له وبين من وقع فيما دون الشرك فلم يغفر له. فالفارق هو في مسألة الخلود من عدم الخلود، فالخلود للمشرك وعدم الخلود لمن وقع فيما دون الشرك. وهذا الذي قرره النبي عليه الصلاة والسلام في مثل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا الذي وقع في ذنوب توجب الحد كالزنا أو القذف أو شرب الخمر أو الإرادة أو توجب القصاص ثم ستره الله، فهو في الحالتين عذب أو غفر له هو مسلم. فهو في الحالتين إن عذب أو غفر له فهو مسلم، وهذا أمر محل اتفاق عند جمهور الأمة أو عند أهل السنة والجماعة، لأن الحديث يتكلم عن شخص تائب، ولا شك أنه إن عذب لا يكون قد غفر له، ومع ذلك فهو مشرك. فإقرار عدم المغفرة عليه لا يعني كفره أو خلوده في النار، وإنما يعني أن تصيبه النار بذنوبه في عذاب مؤقت ينتهي بالشفاعة أو بالرحمة كما جاء ذلك في أحاديث الشفاعة والتي يشفع فيها الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع المؤمنون، فكل هذه شفاعات ثابتة ومقررة ومتواترة إلى أن يقول رب العزة جل وعلا: شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. ويضع رب العزة جل وعلا يده في النار ليخرج منها قوما قد امتحشوا، فيلقي بهم في نهر الحياة لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه. فبماذا أخرجهم إذن؟ أخرجهم بما معهم من إيمان، ولو كان الإيمان مثقال ذرة من حبة من خردل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى في قوله: ما من نفس تموت لا تشرك بالله شيئا إلا حلت لها المغفرة إن شاء عذبها وإن شاء غفر لها. فهي في الحالتين خالدة في رضوان الله، والفرق هو العذاب المؤقت. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله عز وجل ولم يصلوا علي بينهم صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان عليهم سرة أي حسرة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ولا شك أنهم في الحالتين مسلمون، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديثنا: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله عز وجل ويصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. فالفرق إذن بين من يغفر الله له وبين من لا يندرج تحت مشيئته، إنما هو عذاب مؤقت وليس عذابا مؤبدا، وليس معناه أنه يتحول إلى دائرة السر ويأخذ حكم المشركين الذين لا يغفر الله لهم. وفي الحديث القدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة واحدة أو أغفرها. فعدم مغفرة هذه السيئة لا تقود إلى الخلود في النار، وإنما هو عذاب مؤقت أشار القرآن إليه في مثل قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وهم في الحالتين عند التوبة أو العذاب مسلمون، والفارق هو العذاب المؤقت. ومما تقدم يتبين لنا إخوة الإسلام أن إطلاق عدم التوبة أو عدم المغفرة على ذنب معين لا يعني هذا بحال أن يكون الذنب كفرا أو أن مرتكبه كافر، فإنما هي ظنية تفهم في ضوء القرائن قبلها. فإن أطلق ذلك على الشرك كان الخلود في النار، وإلا فهو العذاب المؤقت ولا تكون على إطلاقها، بل تقيد بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ونخلص من هذا الى بطلان القاعدة التي ارادوا تبعيدها من النص، وهي ان الشرك هو كل ما لا يغفر الا بالتوبة. فالآية تبين بوضوح ان الشرك لا يغفر وان ما دونه قد لا يغفر، فعدم المغفرة ليس خاصا بالشرك، بل ان ما دون الشرك قد لا يغفر ايضا، مع الفارق الواضح بين عدم مغفرة الاولى اي الشرك التي تقود الى الكفر والخلود في النار، وعدم مغفرة الاخرى ما دون الشرك التي تقود الى عذاب مؤقت. فكيف يقال بعد هذا الجلاء والوضوح ان كل ما لا يغفر هو شرك؟ اليس هذا تكذيبا صريحا للايه او مشاقه واضحه لكلمات الله تعالى؟ ام يريدون ان يجعلوا ما دون الشرك ما لم يغفر ينقلب شركا حتى تكون محادة لله بينة على رؤوس الأشهاد؟ فالله يسميه ما دون الشرك وهم يجعلونه شركا، وهذا فيه من الابتئاس ما فيه على أحكام الله تعالى. وبكلامهم تصبح الذنوب كلها كبيرها وصغيرها بالنسبة لبعض الناس من قبيل الشرك، وتصبح المعايير في الشرع مزدوجة، وليس هذا بشرع ولا علم. أما عن آخر ما في شعبتهم في شبهاتهم حول هذه الآية فهو عجب عجاب. يقولون إن هذه الآية وما فيها من المغفرة وعدم المغفرة يرتبط بالتوبة من عدمها، فتنطبق تماما مع آيتين سورة النساء. الأولى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. والثانية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فقالوا إن قوله تعالى إنما التوبة وليست التوبة هما تفسير لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إنما التوبة ويغفر ما دون ذلك وليست التوبة إن الله لا يغفر أن يشرك به، مع أنهم قرروا أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يتحدث عن المغفرة من غير توبة، واتفقوا معنا من قبل على هذا، فما لهم قد عادوا يزعمون أن الآية تتحدث عن التوبة وأنها تنطبق على الآيتين إنما التوبة وليست التوبة وأن المغفرة مرتبطة بالتوبة. فالآيتان تقرران ببساطة التوبة على من تاب وعدم التوبة على من لم يتب، فهما تتحدثان عن المغفرة بالتوبة. فهذا الكلام لا سبيل له أو لا نصيب له من الصحة، لأن الله عز وجل إذا بين إن الله لا يغفر أن يشرك به فنقول هذه تضاهيها وليست التوبة للذين يعملون السيئات الآية، ويغفر ما دون ذلك تضاهيها، انما التوبه على الله الذين عملوا السوء بجهاله، فهذا معناه ان الشرك لن يغفر ابدا ولو بتوبه. كيف وقد قال الله: قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين. كيف وقد قال الله: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. كيف وقد قال الله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فخلوا سبيلهم. الآية الأخرى: كيف وقد قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك ينزل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلا يعقل أن تكون الآية تتحدث عن المغفرة بتوبة، إنما فالآية تكلمت عن عدم مغفرة الشرك عند عدم التوبة، وتحدث فيما دون الشرك عن المغفرة بالمشيئة وعدم مغفرة لأناس آخرين بالمشيئة وليست بالتوبة. وإلا فإن من تاب تاب الله عز وجل عليه. هذا ومن العجب أيضا أن القوم فرقوا بين الكفر والشرك، فزعموا أن المعاصي من قبيل الكفر وأن الشرك شرك. ومع هذه التفرقة حاولوا أن يسيغوا لأنفسهم أن الله عز وجل لا يغفر الشرك، وإن كان في بالنسبة للمعصية فهي من جنس الكفر، وهذا الكفر من تاب منه غفر له ومن لم يتب منه كان ملتحقا بالشرك، وهي جزئية تخرج عن نطاق الآية. انتقل أصحاب القضية من الأدلة النظرية أو النقلية إلى أدلة عقلية يزعمون فيها أن المعصية من جنس الكفر يختلف عن الشرك المنصوص عليه. فلما قيل لهم إن الشريعة ذكرت الأشياء بعينها فوصفتها بالشرك، وصفت أصحابها بشرك أو بكفر، فمثلا قد يجيء في الحديث أنه من ترك صلاة فقد أشرك، أو من ترك صلاة فقد كفر، أو يجيء في الحديث من علق تميمة فقد أشرك، أو يجيء في الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك في الأرض فقد كفر. فهذا يدل على أنه ما يكون شركا يجب أن يكون منصوصا عليه. فإذا قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم إن كذا من الشرك، أو من فعل كذا فقد أشرك، أو من ترك كذا فقد أشرك أو كفر، فهذا الذي نقول هو الشرك أو هو الكفر. ولا نأتي لأمر لم ينص عليه الشارع بأنه من جنس الشرك أو الخوف فنجعله نحن من عندياتنا شركا أو كفرا. قالوا لا، الإسلام فرق بين الشرك والكفر من ناحية، وقدموا تقسيمة أخرى قالوا نحن نتفق معكم على أن ما سمته الشريعة شركا فيكون هذا من جنس الشرك باسم العالم. وله أمثلة، من حلف بغير الله فقد فيكون هذا من جنس الشرك باسم العالم. لكن فيما لم يرد فيه نص بأنه شرك من جنس الاسم العلم يكون شركا من قسم اخر، وهو الشرك باسم المعنى. فكل معصيه هي شرك من هذا القبيل من القسم الثالث. فالشرك عندهم قسمان، شرك علم وشرك بالمعنى. فما نصت عليه الشريعه في القرآن أو السنة بأنه شرك فهذا شرك العلم، وما لم تنص عليه وكان معصية فهذا عندهم شرك لكن من القسم الثاني الذي هو شرك بالمعنى. والحق يقال أن هذا تقديس لمنهج فيه خروج على الحكم او خروج عن حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. تقديس للمنهج ادى الى التقديم بين يدي الله ورسوله، ذلك انه لا نعرف في دين الله ما يقسم الشرك الى اسم العلم واسم المعنى. ولما قلنا لهم في دين الله شرك يخرج من الملة وشرك لا يخرج من الملة، قالوا من قال بهذه التقسيمات وعدوها تقسيمات ساخنة؟ قلت إذا جعلوا هذه التقسيمات التي فهمها سلف الأمة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم فهموها من كتاب الله عز وجل، وقد ذكرنا من الدلائل عشرات الأدلة على هذه التقسيمات، فإن تقسيمتهم الشرك إلى ما هو اسم معنى وما هو اسم علم تكون أكثر تسببا، ولا دليل عليها من كتاب أو سنة. ونحن نعتقد أنه إذا جاء نص يحكم على أمر سواء كان في حالة فعل أو في حالة ترك أنه سر فنسلم بهذا، ويبقى الحكم عندنا على العموم لا على التعيين حتى نقيم الحجة على من فعل أو ترك وانضبط عليه حكم الشرك باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، باستيفاء الشروط حيث نصب الأدلة ورد الشبهات، وانتفاء الموانع برفع الاعذار عنه من خطا ونسيان واجراء وجهل وجنون وتاويل ومن كان حديث عهد بالاسلام او نتاكي بارئه هذا. وان الشريعه لم تفرق بين الشرك والكفر، بل جعلت الشرك من جنس الكفر والكفر من جنس الشرك، انما يتقع التفرقه في امور تندرج تحت القسم الثاني يوم أن تتمنى الكفر إلى اعتقاد وعمل الاعتقاد مخرج كله من الملة، العمل منه ما يخرج من الملة، كمن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب قرآنه أو مزق مصحفا أو قتل نبيا أو سجد للقدر، هذا كفر عمل؟ نعم. مخرج من الملة؟ نعم. قولا واحدا؟ نعم. وكفر عملي لا يخرج من الملة. وله أمثلة، من حلف بغير الله فقد أشرك. إن كان في أمتي من الجاهلية الطعن في النسب والنياحة على الميت، من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك، أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع إليه، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أدلة في هذا الباب الذي هو من جنس الكفر العملي الذي لا يخرج من المله. فهنا تقع فروق بين الشرك وبين الكفر. فيقال مثلا في من وقع في شرك عملي لا يخرج من المله لا يقال عنه كافر. الله جل وعلا قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، فاثبت لهم ايمانا وشركا، فدل على انه وقعوا في انوال من الشرك العملي الذي لا يخرج من المله والذي لا يضاد الايمان من كل وجه، فهذا الشرك لا يقال عنه كفر، وإن قيل عنه كفر كان من جنس الكفر العملي الذي لا يضاد الإيمان من كل وجه ولا يخرج من الملة. لكن في كل نصوص القرآن الكريم يجيء الشرك بمعنى الكفر ويجيء الكفر بمعنى الشرك، وسنورد من ذلك أدلة من باب أننا نقول لهم من أين أتيتم بالتفرقة، إن الله لا يغفر أن يشرك به بالوقوع في الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك معاصي والمعاصي كفر. نقول هذه التفرقة أيضا ليست صحيحة وليست مقبولة، ذلك أن الله عز وجل جعل الكفر شركا وجعل الشرك كفرا وسمى الكافرين مشركين والعبد، وهذا في عشرات الآيات من كتاب رب الأرض والسماوات، ومنها قال الله جل في علاه سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الآية، فلعلك سمعت لفظ الكفر والشرك وقعتين. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فاتخاذ الملائكة والنبيين أربابا ما هذا؟ شرك. يحكم الله عليه بقوله أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يقول الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد وضح المراد من الآية قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ويقول الله تعالى في صدر سورة براءة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. كما قال تعالى أيضا أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. فهذه آيات جعلت الشرك بمعنى الكفر والكفر بمعنى الشرك ومثاله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فضلا عن آيات أو أحاديث أخرى أكدت هذا المعنى. وإذا كان المعنى اللغوي لكلمة الكفر هو كفر الحق والمعنى اللغوي للشرك هو أن تجعل للغير نصيبا فإنهما في المعنى الشرعي يلتقيان، لأن هذا الجزء الذي ستر بالكفر قد جعل لغير الله نصيبا فصار مشركا فالشرك والكفر مترادفان، من كفر فقد أشرك ومن أشرك فقد كفر. وإن كان يرى بعض السلف أن الكفر أهم من الشرك، والشرك قد يرد في الشرع ويراد به ما هو أخص من الكفر، ولئن احتج البعض للتفرقة بين الكفر وبين الشرك بقوله تعالى في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. والآية الثانية: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقالوا إن الآيتين فرقتا بين الكافر والمشرك وأهل الكتاب، فإننا نقول هاتان الآيتان إنما ذكرتا هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، فبينت أن الكفر وإن اختلفت أنواعه وصنوفه فهو في الأخير له حكم واحد، والكفر كله ملة واحدة. إن الذين كفروا سواء أكانوا من أهل الكتاب أو أكانوا من المشركين أو كانوا من المجوس أو كانوا من الصابئين أو كانوا من غير هؤلاء، فهذا من جنس التفصيل بعد الإجمال أو ذكر الخاص بعد العام، ولم يرد الله عز وجل أن يفرق بين الكفر والشرك على قدر ما أراد أن يبين صنوفا من الكفر سواء تمثلت في أهل الكتاب أو المشركين. فهذا يدل على أن ما ذكروه من التفرقة بين الكفر والشرك ليست على وجهها، وما زعموه أن الشرك منه ما يكون اسم علم واسم معنى، وأن النصوص التي نصت على الشرك هذا العلم، وما لم تنص عليه فكل معصية شرك باسم المعنى، هذا كلام مرفوض ومردود. والذي يرده ويؤكد هذا الرد ويبين هذا البطلان ما سبق ذكره من أدلة واقية وضافية ومتضافرة ومتكاثرة، فضلا عن أدلة أخرى في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهمها السلف الصالح، ورأوا يقررون أحكاما وقواعد تفرق بين الشرك وما دون الشرك وتفرق بين الكفر والمعصية. بقيت أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هي مخصومة أو مكهومة بكلام الأئمة الذين يجب الرجوع إليهم والذين هم أولى بالفهم في كتاب الله تعالى، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا فلما كان قد بقي في القضية ما لا يمكن اختصاره بعد هذا السطوار، فإننا كما اتفقنا من أول المحاضرة أن القضية قد وضحت بفضل الله معالمها منذ الدرس الأول واكتمل الثاني، ولكن هذا من باب أن نتعلم كيف نتعلم العلم وكيف ننظر إلى النصوص وكيف نناقش القوم وكيف نرد على الشبهات، فهو درس. وإن كنت أرى ثقله على البعض سيما وأني أنقل الأدلة قراءة على طريقة السلف فيما كانوا يتدارسونه من علم، أو ربما لقصور أو تقصير وعدم تحضير إلى آخر ذلك من الأعذار التي يمكن أن أنتحلها أو أن أبررها، فقد أحسست أن الدرس فيه ما فيه، لكن هو لطلبة العلم، وإن شاء الله جميعكم طلبة علم. يغفر الله لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا راحم الضعفاء والمساكين يا ذا القوة المتين يا ذا العرش العظيم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معظوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. ارحم عبادك المستضعفين فرج كرب عبادك المكروبين فك أثر إخواننا المأسورين. اللهم انصر عبادك المجاهدين واخصص من بينهم الشيشان الموحدين. انصر اخواننا في الشيشان انصر اخواننا في الشيشان انصر المجاهدين في الشيشان. ايدهم بتأييدك يا رحمن اكرمهم بنصرك يا حنان انزل عليهم من جندك يا منان. اللهم امدهم بمددك واكرمهم بنصرك وعاملهم بفضلك. اللهم ارزقهم مزيدا من النصر اللهم ارزقهم مزيدا من النصر واجعل نصرهم نصرا لدينك واعلاء لكلمتك واجعل جهادهم رفعا لعلم الجهاد وقمعا لاهل الزيد والفساد. اللهم وارزق على قلوبهم واجمع على الحق كلمتهم. اللهم اطعم جائعهم اللهم اخذ عريانهم اللهم امن خائفهم اللهم امن روعهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. يا عزيز يا جبار يا منتقم يا قهار انتقم من الروس الملحدين انتقم من اعدائك اعداء الدين. اللهم انتقم ممن يصدون عن سبيلك وممن يستهزئون بآياتك وممن ينكرون شرعتك. اللهم انتقم ممن يسبون دينك او ممن يسخرون من رسولك او يستهزئون بكتابك. اللهم ارنا فيهم يا رب عجائب قدرتك ليكون ذلك مبركا لدينك. اللهم واجب بذلك صدور قوم مؤمنين واذهب به غيظ قلوب قوم موحدين. اللهم اذهب به غيظ قلوبنا اللهم اقر اعيننا بنصرة هذا الدين واجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين. اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا اذلاه فاعزنا مهزومون فانصرنا مختلفون فاجمعنا متفرقون فوحدنا خائفون فامنا مستضعفون فمكنا جهلاء فعلمنا مرضى فاشفنا مسلمون فاغفر لنا مسيئون فاحسن الينا عصاة فاهدنا مذنبون فتب علينا جهلاء فعلمنا. الهنا هذا حالنا لا يخفى عليه وهذا ضعفنا ظاهر لك بين يديك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. عاملنا بفضلك ولطفك واحسانك ارحمنا برحمتك الواسعة وعمنا بمغفرتك الشاملة واكرمنا بمزيد من فضلك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تعاملنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بتقصيرنا وارفع اللهم مقدرك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ارحمنا ليس بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين وأرنا رحمتك بالمؤمنين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سلكم صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.